الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، سورة الكهف سورة جليلة عظيمة من السور المكية، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها كل جمعة، وورد في الأحاديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وورد أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، فإذا أدركتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة الكريمة فيها عصمة من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم الفتن، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض أعظم من فتنة المسيح الدجال. وكان يتعوذ منه عليه الصلاة والسلام في آخر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وورد في الأحاديث أنه من علامات الساعة ألا يذكر الدجال في خطب الجمعة، لا يذكره الخطباء ولا يحذرون الناس منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال. فينبغي التحذير من هذه الفتنة وينبغي التذكير بها ليحذرها المسلم. ومن أعظم سبل الوقاية من هذه الفتنة أن يحفظ المسلم أول عشر آيات من سورة الكهف، وفي بعض الروايات من آخر سورة الكهف، لكن ذكر أهل العلم أن الأصح والأثبت من أول سورة الكهف، وأنه إذا لقي الدجال فإنه يقرأ عليه هذه الآيات: فيعصمك الله سبحانه وتعالى منه ولا تضرك فتنته. هذه السورة الكريمة سورة الكهف سميت بهذا الاسم الذي فيه الإشارة إلى الكهف. هذا الكهف كان ملجأ وعصمة من الفتنة لهؤلاء الفتية الذين دعوا قومهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأراد قومهم أن يضطهدوهم في الدين بتعذيب أو سجن أو قتل، فخرجوا هاربين بدينهم وأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فشملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك الكهف، فكان ملجأ لهم من الفتنة، وأووا إليه ونزلت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى فيه، فكان هذا الكهف اسما لهذه السورة الكريمة المباركة. وافتتحت هذه السورة بالحمد، هي إحدى خمس سور افتتحت بحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. ففي بدايتها حمد الله سبحانه وتعالى على نعمة إنزال القرآن الكريم، فأيضا في مطلعها الحمد والإشارة إلى القرآن الكريم وأنه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ثم من مناسبة أول سورة لخاتمتها، وهذا أمر موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل سورة هناك مناسبة بين مطلعها ومقطعها، يعني بين أولها وآخرها، ومناسبة بين موضوعات السورة. ففي ختام السورة ذكر الله سبحانه وتعالى كلماته، كما افتتح السورة بذكر القرآن الكريم الذي هو كلامه، فجاء في آخر السورة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله عز وجل لا تفنى، وأنزل الله سبحانه وتعالى علينا هذا القرآن العظيم، اختار لنا من كلامه وأنزل علينا خير الكتب وأحسن الكتب. أيها المسلمون، هذه السورة الكريمة لما كانت عصمة من فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن، فذكر أهل العلم أن القصص التي في هذه السورة كلها في ذكر أنواع من الفتن، وكيف استعصم المؤمنون بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن، وكيف نجى الله تعالى المؤمنين من هذه الفتن. فهذه السورة الكريمة اشتملت على أربع قصص، وهي قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر عليهما السلام، وقصة ذي القرنين. فقال أهل العلم: القصة الأولى وهي قصة أصحاب الكهف فيها فتنة الاضطهاد في الدين، أن يتعرض المسلم بسبب تمسكه بدينه إلى تهديد بقتل أو سجن أو إيذاء في بدنه ونحوه، وقد يضطره ذلك إلى الهجرة من بلده وأن يخرج فارا بدينه من الفتن. فهذه القصة الأولى في هذه السورة الكريمة، وفيها هذا النوع من الفتن. ثم القصة الثانية قصة صاحب الجنتين، قصة رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا فاغتر بماله وتكبر به واختال به على صاحبه الفقير، وكيف وعظه صاحبه الفقير وذكر الذي كان مؤمنا وذكره بالله سبحانه وتعالى، وأمره أن يستعمل هذا المال في طاعة الله تعالى وأن لا يغتر به، وأن الله تعالى قادر أن يذهب ماله. ثم القصة الثالثة قصة موسى والخضر عليهما السلام، ورد في تفصيل القصة وفي صحيح البخاري أن موسى عليه السلام، أن مبتدأ القصة أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل فقال: أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. وكان عليه السلام لا يعلم أنه على وجه الأرض أحد أعلم منه، فهو رسول ذلك الزمان وهو أعلم بالله سبحانه وتعالى. فقال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه. فهنا يعني هذه القصة فيها التحذير من الاغترار بالعلم، وذلك أن العلم فتنة قد يغتر به من أعطاه الله تعالى شيئا من العلم ويظن نفسه خيرا من غيره. فجاءت هذه القصة وعظا وتأديبا وتحذيرا من الاغترار بالعلم. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي دلني عليه، كيف السبيل إليه؟ وهذا فيه إرشاد أن الإنسان إذا أعطاه الله تعالى علما وعرف أن هناك من هو أعلم منه ويمكنه أن ينتفع به ويستفيد من علمه، أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وألا يمتنع من الانتفاع من العلم الذي يمكنه أن ينتفع به من غيره، وألا يتكبر على النصيحة والموعظة. فذهب موسى عليه السلام ولقي الخضر، وكان مما قاله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم بعد ذلك يقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهكذا ينبغي أن يكون المتعلم مع عالمه ومعلمه، أنه يصبر على طلب العلم وأن يطيع معلمه فيما يرشده إليه من الخير. فكانت هذه القصة الثالثة وفيها فتنة العلم. ثم القصة الرابعة قصة ذي القرنين. وكان ملكا صالحا عادلا ملك مشارق الأرض ومغاربها، ففيها فتنة الملك والرياسة والسلطان، وكيف أنها فتنة عظيمة تضل كثيرا من الناس. ولكن هذا الملك الصالح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لم يغتر بملكه ورياسته وسلطانه، وإنما استعمل هذا الملك والرياسة والقوة التي أعطاها الله تعالى إياه في نشر الإسلام والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. وكان كما أخبر الله تعالى عنه إذا لقي قوما يقول لهم: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فيقول عليه السلام، وقد قال بعض أهل العلم إنه نبي، وقال آخرون لم يكن نبيا ولكن كان في جيشه نبي لأن يبلغه رسالة الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: قلنا يا ذا القرنين، فكان يبلغه قول الله تعالى له. فإما أن يكون ذلك بوحي من الله تعالى، وإما أنه كان في جيشه نبي يبلغه عن الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله عز وجل، لكنه كان ملكا عادلا صالحا. فكان يقول للأقوام: أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني في الدنيا سنعاقبه على ظلمه، لا يسمح بالظلم ويعاقب الظالم، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. عذاب الله تعالى للظالمين أشد مما سيحل بالظالم في هذه الدنيا. ثم الصالح الذي عمل صالحا قال فله جزاء الحسنى أي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا يحسن إليه في الدنيا، وله الجزاء الحسن عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا أن سورة الكهف هذه السورة العظيمة من حفظ منها 10 آيات من أولها عصمه الله من فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن، فيرجى له كذلك أن يعصمه الله تعالى من غيره من غيرها من الفتن، وأنه من لقي الدجال فقرأ عليه 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله سبحانه وتعالى منه ولم يستطع أن يضره. هذه السورة الكريمة فيها 4 قصص فيها أنواع من الفتن، وكيف نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين منها. في القصة الأولى، في قصة أصحاب الكهف، قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى آخر قصتهم. فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فقاموا ودعوا قومهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فبلغ خبرهم ملك تلك البلاد. وقد ذكر المفسرون أنهم كانوا بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وكانوا مؤمنين صالحين على دين عيسى عليه السلام قبل التحريف، والملك أحد قياصرة الروم وملوك الروم فيما بين زمن عيسى عليه السلام وزمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما دعوا قومهم إلى الله تعالى وإلى عبادة الله وحده هددهم قومهم وهموا بقتلهم أو سجنهم وتعذيبهم، فخرجوا هاربين بدينهم وأووا إلى الكهف، فقضى الله سبحانه وتعالى أن يمكثوا في هذا الكهف، فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فضرب الله تعالى عليهم النوم وناموا في كهفهم 309 سنين بأمر الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه كرامة لهم، هم ليسوا أنبياء ولكنهم قوم صالحون، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة. وهذا من عقائد أهل السنة أن نؤمن بكرامات الأولياء، وأن الله تعالى يكرم من شاء من عباده بهذه الأمور التي هي خارقة للعادة. ومما ورد في قصة أصحاب الكهف من المواعظ التي يعظنا الله سبحانه وتعالى بها لتكون ملجأ وحماية من الفتن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيأمر الله سبحانه وتعالى المؤمن أن يصبر نفسه مع الذين يدعون الله سبحانه وتعالى بالغداة والعشي مخلصين لله يريدون وجهه، فيصبر المسلم نفسه مع الصحبة الصالحة. فقد كان من أسباب نجاة هؤلاء الفتية من الفتن أنهم كونوا مجموعة من الأصدقاء الصالحين المؤمنين يجتمعون فيما بينهم ويعين بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، وألا يطيع المسلم من أغفل الله تعالى قلبه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما يصاحب الصالحين، فإن صحبة الصالحين وأهل الخير